حصريا على موقع مارادونا. يلي بتشتم في الحلال سيب الكلام ده للبنات، ما تكرفش على الشاشات، خليك بطل على الارض يا عم، سني سلاح جسمك هايز، انا مش بعور انا بان، ما تنددنيش خطاني تري مع خدودي بقلب يا هو كيبو الديب. اخصام كتير ما في صحاب، اسد في كوكب الكتاب، فتحت خط الانتداب اللي نفسه في يكلم عارفك، بقطع الخصوم بتعارك انا كل يوم، اول ما انزل واقول هجوم يطلع يجري خافوا مني، مركب حياتي اشرح حمال، ما في صحاب ما في زمان، كلهم في ضهري عني قايل كلام مش فيا يا زمالة، اديتهم حب وجدعنة، شفت المعلم مسكنة، انا نفسي ثم نفسنا والباقي كله في الزبال، وهبكي ليه وعلى مين يا قلبي دول غدارين، في ظهري حدفوا سكاكين وفي وشي رسموا الابتسام، ازاي ما شفتش غلكم اللي تملي في وشكم، فتحت بابي بقول لكم غروا هجيب مكانكو يا يلي بتشتم في الحلال، سيب الكلام ده للبنات، ما تكرفش على الشنشات، خليك بطل على الارض يا عم، عامل اللي فيها شقي شاق، شغلت وضع الطيران محسوبك مجرم من زمان، هتسيح غرة والشباب سني سلاحي في جسمك هائز، انا مش بعور انا بان، ما تنددنيش خطاني تربع مع الخدودي بقلب ياهو، عالفيس عامل شمس الزلال وعلى اسفلت كيوت وهال، انجلوين كلام انفخدات، انا عارفك انك شاب نور حسان العمدة ده المدير، فعراك ده اخطر خطير، حسين العمدة ده الكبير هو اتقل حد في البلد، حسين العمدة على قاع طلع اخصامه بانصابا، المسالك للحويطة اصغر واحد فيهم اساس، قدام مرايتي انا وحيد، وجع وجع مفيش جديد، بقيت حاسس اني مريض، عمال باخد في مهدئات، دموعي نازلة على وش، ومن الوجع بقيت منامش، جابولي دكتور قلت لهم ازاي هتعالج حد مات، هسند ضهري في حيطة ساد ومش هسند على اي حد، وكل كلمة ليها راس، والعين بالعين والبادي اصلا، خد الكلام ده مني ليه، هتبص ليها في عيني، هي اللي قلت لي راحت عليك، اشطف وشك ده انت بتحلى، قلبي في بعضك ما كانش راك، وانتي فرحتي وعشتي عاد، مكانك لسه في قلبي فاضي، ومكاني عندك اتملى، حبيتي غيري وسبتي يا قلب، ازاي قدرت انك تحب، بتخيلك في اوضتي جنب، بجحضنك بمسك هوا، نبض قلبي هتحس بيه لو حطيتي ايدك عليه، بحبك طيب اعمل ايه، طول الوقت انت شاغله بالي، مفيش غيرك بيملى عين، بفرح لما بتكلميني، بقفل معاك بتوحشيني، انا ببقى معاكي واحد تاني، سكنتي جاهزه للخصوم، انا في دم خصم اعوم، حسان العمده في الوجود بيت عيبني نوشوه، حسين العمدة الجنرال، اتقل راجل في المجال، الحويطات هم الابطال، وقلنا لا ما دمشوفوه.